امرأة أرملة توفي زوجها ومعها 6 أطفال في الصف، وأيضا له ابن من زوجة أخرى، وهذا الابن موظف ومتزوج ولديه أطفال، ويسكن في شقة، وعمته والأطفال الآخرين في شقة أخرى ولكن في عمارة واحدة. السؤال: هل يجزي عنهم أضحية واحدة؟ ومن هو الذي يدفعها أو يدفع ثمن هذه الأضحية؟ لا، كل واحد يضحي، هو يضحي عن نفسه وآل بيته، وأنتم تضحون عن أنفسكم مع القدرة، هي سنة ما هي واجبة، مع القدرة كل واحد يضحي نفسه وأولاده ومن تحت يده، والحمد لله. سنة عن الرجل وآل بيته، المرأة وآل بيتها، فهو يضحي عن نفسه في شقته وآل بيته، وأنتم وحدكم. نعم، السنة كل واحد يضحي لأنكم في بيتين مستقلين.